إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالعبادة هي الغاية التي خلقنا الله تبارك وتعالى لأجلها، وهي المقصد الذي لأجله برأنا الله تبارك وتعالى لتحقيقه. والعبادة في اللغة هي التذلل والخضوع والانقياد مع شدة المحبة والتعظيم، وكل عمل يتقرب به إلى المعبود فهو عبادة. ولذلك فالعبادة الشرعية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبادة تكون بالقلب واللسان والجوارح، وقد أمر الله جل وعلا بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. قال الله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأمر الله باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وأداء العبادة على الهدي الذي بينه لنا. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله جل وعلا لا يقبل عبادة من أحد إلا بتحقيق هذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة. والعبد لا يكون مسلما حتى يخلص الدين لله جل وعلا ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أدى العبادة خالصا لله تعالى وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عبادة صحيحة وعمل صالح. وقد بيّن الله جل وعلا لنا في كتابه المجيد أنه خلقنا لغاية عظيمة، وهي عبادته وحده لا شريك له. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فمن اجتنب الشرك وأخلص العبادة لله تعالى واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مسلم موعود بدخول الجنة والنجاة من النار. ومن أدى العبادات الواجبة فامتثل ما أوجبه الله واجتنب ما حرمه الله فهو من عباد الله المتقين المؤمنين الذين كتب الله لهم الأمن من العذاب ووعدهم الفضل العظيم في الدنيا والآخرة وجزيل الثواب. ومن كمل العبادات الواجبة والمستحبة واجتنب المحرمات والمكروهات فعبد الله كأنه يراه فهو من عباد الله المحسنين الذين وعدهم الله الدرجات العلى من الجنة. وبهذا نعلم أن ما يقدح في عبودية العبد لربه جل وعلا على ثلاث درجات: الأولى الشرك الأكبر، وهو عبادة غير الله جل وعلا. فمن صرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل فهو مشرك كافر، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، كالذين يدعون الأصنام والأولياء والأشجار والأحجار ويذبحون لها ويسألونها قضاء الحوائج ودفع البلاء. وهؤلاء مشركون خالدون عن دين الإسلام، من مات منهم ولم يتب فهو خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. الدرجة الثانية الشرك الأصغر، ومنه الرياء والسمعة، فيزين العبد عبادته من صلاة وصدقة وغيرها لأجل أن يمدحه الناس بذلك، فمن فعل ذلك فهو غير مخلص لله تعالى الإخلاص الذي ينجو به من العذاب. فهو وإن لم يعبد غير الله حقيقة إلا أنه بطلبه ثناء الناس ومدحهم وإعجابهم قد ابتغى ثواب العبادة من غير الله عز وجل، وهو مشرك شركا أصغر يحبط تلك العبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن الشرك الأصغر أن يتعلق قلب العبد بالدنيا حتى تكون أكبر همه، ويضيع بسببها الواجبات، ويرتكب بسببها المحرمات، فيكون في قلبه عبودية للدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سقط، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة والانتكاسة، فكلما قام من سقطة وقع في أخرى، وإذا أصيب ببلاء لم يهتدي للخروج منه، وسبب ذلك عبوديته للدنيا وغفلته عن الله جل وعلا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الضابط في ذلك فقال: إذا أعطي منها رضي وإن لم يعط سخط. فإذا كانت همة العبد للدنيا إن أعطي منها رضي وإن لم يعط ظل ساخطا على قضاء الله وقدره متبرما منه، لم يكن قلبه سليما لله عز وجل. وهذا من شأن المنافقين كما قال الله تعالى فيهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. ومن كان هذا حاله فهو غير مخلص العبادة لله تعالى، بل في قلبه عبودية لغير الله جل وعلا. وهذا أمر تشاهد آثاره في من تعلق قلبه بمال أو رئاسة أو شخص يحبه حتى يعصي الله تعالى لأجله، فيكون في قلبه رق لما أحبه وتعلق به وعصى الله تبارك وتعالى لأجله. ومن تعلق شيئا دون الله تعالى عذب به. الدرجة الثالثة فعل المعاصي، وذلك بارتكاب بعض المحرمات أو التفريط في بعض الواجبات. وكلما عصى العبد ربه كان ذلك نقصا في تحقيقه العبودية لله تعالى. وأكمل العباد عبودية لله تعالى أحسنهم استقامة على أمر الله عز وجل. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومدار عبودية القلب على ثلاثة أمور عظيمة هي المحبة والخوف والرجاء، ويجب على العبد أن يخلص هذه العبادات العظيمة لله جل وعلا فيحب الله أعظم محبة، ولا يشرك معه في هذه المحبة العظيمة أحدا من خلقه، كما قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله ويخاف من سخط الله وعقابه حتى ينزجر عن فعل المعاصي من خشية الله تعالى ويرجو رحمة الله ومغفرته وفضله وإحسانه. ومن كان كذلك فإنه لا ييأس من روح الله ولا يأمن مكر الله، بل يبقى جامعا بين الخوف والرجاء، كما أمر الله تعالى عباده بقوله: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العباد، ومحبة العبد لربه تعالى تدفعه إلى التقرب إليه والشوق إلى لقائه والأنس بذكره، وتحمل العبد على محبة ما يحبه الله جل وعلا وبغض ما يبغضه الله تعالى، فيحقق عبودية الولاء والبراء بسبب صدق محبته لله تعالى. وخوف العبد من الله يزجره عن ارتكاب المحرمات وترك الواجبات، فيكون من عباد الله المتقين الذين حملتهم خشية الله تعالى على اجتناب أسباب سخطه وعقابه. ورجاء العبد بالله يحفزه على فعل الطاعات لما يرجو من عظيم ثوابها وبركة رضوان الله جل وعلا على أهل طاعته. فهذا بعض ما يتعلق بهذا الأمر الكبير الذي لأجله خلقنا الله تبارك وتعالى، ولأجله أوجدنا وطلب منا أن نحققه، وهو عبادته وحده لا شريك له، لأن الله تبارك وتعالى قرر ذلك في كتابه العظيم فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، اعتقادا وقولا وعملا، هو أصل هذه الأصول جميعها، لأنها الغاية التي لأجلها أوجدنا الله، ولأن ذلك هو المقصد الذي لأجله برأنا الله تبارك وتعالى في هذه الحياة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.